أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عزيز حكيم. النبي عليك ما خلقكم ولا هو ده الجواب الجميل يفتح عليك ربنا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا عليك. الله يفتح عليك يا رب. الله أكبر. إنه الله سميع Oh, لله ما شاء الله على النبي والمجانب ما يدفع عليك سيدنا صلوا على سيدنا النبي عبد الله لا اله الا الله حلاوه الصلاه لا اله الا الله حلاوه دم دم وديكم يا أيها الناس الله الله الله كمان نوبة مولانا والنبي Yeah. الحمد لله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Thank you.